بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته أفضل وأتم وأزكى وأعظم تسليم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم سليمان علمنا، ويا مفقه لقمان فقهنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أيها الأعزاء، نواصل معكم درسنا الأسبوعي في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. وصلنا فيه وفي بابه الأول، باب الإخلاص، إلى الحديث الثالث، وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، متفق عليه. راوية هذا الحديث سبق أن عرفنا بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الحديث السابق. ومعنى هذا الحديث الذي بين أيدينا، الذي تقول فيه عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. معناه عند أهل العلم: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد عام الفتح، لأن مكة أصبحت دار إسلام، والهجرة إنما تكون من دار الكفر والشرك. فالمعنى أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة، وليس معناه نفي الهجرة بالكلية، فالهجرة باقية، ودليل بقائها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، أخرجه أبو داود. والمعلوم أن التوبة لا تنقطع حتى تخرج الشمس من مغربها. إذن فالهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. فمن كان في بلاد الكفر واستطاع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فليهاجر. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والآية كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى فيها دليل على وجوب الهجرة من البلاد التي لا يستطيع الإنسان أن يظهر فيها الإيمان وشعائر الدين إلى بلاد يستطيع أن يظهر فيها الإيمان وشعائر الدين. إذن من كان مستضعفا في بلاده لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه ولا يستطيع أن يعبد الله عز وجل ويستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فليهاجر ويستطيع أن يهاجر إلى بلاد الإسلام فليهاجر ويسأل الله المعونة والسداد. ثم قال في الحديث ولكن جهاد ونية، أي أن الأمر بعد ذلك لأهل مكة الجهاد، وليس لهم أن يخرجوا من دارهم بعد أن أصبحت دار إسلام مهاجرين وإنما مجاهدين. إذن في هذا الحديث كما قلنا ليس لأهل مكة أن يخرجوا من دارهم بعد أن أصبحت دار إسلام مهاجرين وإنما مجاهدين. والنية المقصودة هنا هي النية الصالحة للجهاد، وهي نية إعلاء كلمة الله عز وجل، وهي نية إعلاء كلمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. إذن الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب وإنما جهاد، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. والنية المقصودة كما قلنا هي النية لإعلاء كلمة الله عز وجل، لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا. الإنسان في هذه الحياة إما يجاهد مجاهدة الكفار القتال، أو يجاهد بالعلم ونشره، فلا يعتبر مجاهدا من كان يسعى لحظ نفسه ليمدح بين الناس أو ليثنى عليه أو ليشكر أو ليحمد بين الناس أو ليقولون عنه مجاهد، هذا ليس له من الأجر شيء، فقد أخذ أجره في الدنيا، فقد قيل عنه أنه شجاع أو أنه مجاهد أو أنه مدح بما طلب. أما من كان هدفه وغايته هي إعلاء كلمة الله عز وجل فهو المجاهد حقا، فهو المجاهد حقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وهذا بيان لحالة من الأحوال التي يكون فيها الجهاد واجبا. إذن الجهاد على نوعين، إما جهاد واجب فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أو جهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. ومن الحالات التي يعتبر فيها الجهاد جهادا واجبا فرض عين هي ما ذكرت في في هذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهنا يكون الجهاد واجبا، وهي استنفار ولي الأمر للمسلمين للجهاد، ولا يتخلف إلا من كان صاحب عذر. قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. إذن أول حالة من الحالات التي يكون فيها الجهاد واجبا وفرض عين هي عندما يستنفر الإمام الشرعي ولي الأمر المعتبر، الإمام الشرعي عندما يستنفر الناس للجهاد فيصبح الأمر واجبا. وليس كل من دعا إلى الجهاد يطاع، إنما يطاع من ولي الأمر. والحالة الأخرى: إذا حاصر العدو بلدة من البلدات صار على أهلها الجهاد واجب، وأيضا من الحالات إذا التقى الصفان، صف المسلمين وصف الكفار، أصبح الجهاد واجبا، وليس لأحد أن يعتذر عن الجهاد في ذلك الوقت. والحالة الرابعة: إذا احتيج إلى الإنسان بأن يكون السلاح لا يعرفه إلا فرد من الأفراد، وكان الناس يحتاجون إلى هذا الرجل لاستعمال هذا السلاح الجديد، فإنه يصبح واجبا عليه أن يبادر إلى إخوانه ليعلمهم ويدربهم على هذا الجهاز. وهذا ما ذكره شيخ محمد بن صالح العثيمين على شرحه لهذا الحديث. إذن ذكرنا أربعة حالات: الحالة الأولى إذا استنفر الإمام الناس، والحالة الثانية إذا حاصر العدو البلدة، والحالة الثالثة إذا التقى الجيشان. وكأننا نذكر في ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. إذن يصبح الأمر ماذا؟ واجبا متعينا، يصبح الأمر واجبا متعينا. وسواها، وأيضا الحالة الرابعة إذا احتيج لشخص في جهاز معين. وسوى هذه الحالات يكون الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ومما يستفاد من هذا الحديث أن مكة أصبحت بعد الفتح دار إسلام، وليس لأحد الهجرة منها. وهذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. أيضا مما يستفاد دوام واستمرار الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إذا استطاع الإنسان ذلك، خوفا على دينه ومن أجل أن يظهر شعائر الدين. أيضا يستفاد من هذا الحديث فضل الجهاد والحث عليه والتحريض له. من مات ولم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فضل الجهاد والجهاد أمره عظيم، جهاد الكفار أمره عظيم وهو ذروة سلام الإسلام. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث وجوب إخلاص النية لله عز وجل، فالنية كما قلنا روح العبادة، النية روح العبادة ولبها وأمانها وصلاحها، إذا صلحت النية صلح العمل كله، صلح العمل كله إذا كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن المجاهد الحق هو من كان جهاده لإعلاء كلمة الله عز وجل، أن المجاهد الحق هو من كان جهاده لإعلاء كلمة الله عز وجل، فهذا هو المستحق لهذا الشرف العظيم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه يكون الجهاد فرض عين إذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد، فيصبح ماذا؟ فرض عين، فيصبح فرض عين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه لا بد من راية وإمام للجهاد، ولا بد أن تكون الراية المرفوعة إسلامية لا عصبية ولا شركية ولا بدعية، وهذا ضابط قوي لمن يسعى أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، لا بد عليه أن يسأل ويعرف هل هذه الراية المرفوعة هل هي راية إسلامية سنية سلفية منهجية بعيدة عن التحزبات، أم هي راية عصبية أو حزبية؟ فإذا كانت الراية إسلامية فليبادر لأن يكون تحت لوائها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن أمر الجهاد لولي الأمر، وليس لأحد الافتيات على ولي الأمر والدعاء للخروج والدعوة للخروج، إذن أمر الجهاد خاص بولي الأمر وليس لأحد الافتيات على ولي الأمر والدعاء للخروج. ولي الأمر يعلم، عنده من المستشارين وعنده من الناصحين، يعلم بواطن الأمور، يعلم ما لا يعلمه العامة من الناس، فهو لديه من تأتيه بالأخبار، لديه من يفيده، لديه من يستنصحه ويسترشده. فالأولى أن نترك هذا الأمر، أمر الجهاد وراية الجهاد، لولي الأمر، ونحن ننظر يمينا ويسارا في معظم البلدان كيف أن من خرج بدون راية ولا طاعة لولي الأمر كيف كان وبالا على أهله، إما رجع بفكر منحرف نسأل الله العافية والسلامة، أو أنه قتل تحت راية غير راية إسلامية، إما راية خوارج مبتدعة نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا لنعلم أن هناك اختراقات لكثير من الرايات الموجودة الآن في الساحة التي تدعي الجهاد، من تنظيم القاعدة والدواعش الذين يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله، فهؤلاء أولا وقبل كل شيء هم مبتدعة خوارج خرجوا على ولاة الأمر، وثانيا هم مخترقون من تنظيمات خارجية كفرية، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يجترب ويبتعد عن هذه الرايات كلها، عن هذه الرايات كلها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الحذر، الحذر من الخروج لمواطن القتال بدون إذن ولي الأمر، فهو الأعلم بالوضع كما قلنا، فهو الأعلم بالوضع كما قلنا. الخروج للجهاد لا بد فيه من موافقة ولي الأمر، استنفار ولي الأمر وموافقته بذلك. أما أن يخرج الإنسان بلا موافقة ولا إذن ثم يقع فريسة لجماعات إرهابية تكفيرية فيشوش عليه فكره أو يعرضوه للهلاك، ونحن نسمع قصص يشيب منها الرأس، يدفع الرجل إلى أن يفجر نفسه، يحمل عبوات ناسفة ويفجر نفسه ويقولون له هذا من الجهاد. لماذا؟ لأن الراية كما قلنا ليست راية إسلامية، وإنما راية بدعية خارجية، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث فضل النية واستحضارها، وأنها ميدان قبول العمل، وأنها ميدان قبول العمل. أيضا من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث كما قلنا الابتعاد عن الدعاوى التي ترفع بين لحظة وأخرى من أجل تحرير الوطن وما أشبه ذلك. إنما يجب على الناس أن يعبأوا تعبئة دينية، أن يقولوا ندافع عن ديننا، وهذا كما قلنا في باب النية وإخلاصها لله عز وجل، وإخلاصها لله عز وجل. لعلنا نكتفي بهذا القدر مما أخذنا من في هذه الليلة من هذا الحديث وفوائده. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أعتذر أشد الاعتذار عن قصر درس الليلة لعدة أسباب، ولعل سببها الرئيسي ما ذكرته للأخ المشرف على الإذاعة الأخ محمد العربي. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يغفر لنا ولكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.